كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى كلا إن الإنسان ليطغى إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن